فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر أي ليختبرني بذلك. فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين، بل علم أن ذلك اختبار من ربه، فخاف ألا يقوم بشكر هذه النعمة. ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به، وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه، فقال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. تفسير السعدي. السؤال: ما الفارق الرئيس بين الملوك الصالحين والملوك الجاهلين؟ الوقفة السابعة: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أي يعود نفع شكره إليه، وهو أن يستوجب به تمام النعمة ودوامها، لأن الشكر قيد النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة. ومن كفر فإن ربي غني عن شكره، كريم بالإفضال على من يكفر نعمه. تفسير البغوي. السؤال: ما فائدة شكر النعمة؟ معاني الكلمات: صاغرون، مهانون، عفريت، مارد قوي شديد، نكروا، غيروا، الصرح، القصر، وكان صحنه من زجاج تحته ماء، ممرد، مملس مسوى، من قوارير، من زجاج صاف. العمل بالآيات. العمل الأول: اكتب رسالة تبين فيها خطر تقديم الدنيا على الدين. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. العمل الثاني: ألقي كلمة أو اكتب رسالة عبر الهاتف الجوال تحذر فيها من الرشوة. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. العمل الثالث: تذكر ثلاثا من النعم التي أنعم الله بها عليك ثم اشكره عليها حتى يبارك لك فيها. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. التوجيهات. التوجيه الأول: مقاييس أهل الآخرة تختلف عن مقاييس أهل الدنيا، ولذلك لا يفرحون بالدنيا كما يفرح بها أهلها. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. التوجيه الثاني: اعلم أن أجل النعم هي نعمة الدين، وأما الدنيا فهي إلى زوال لا يركن المؤمن إليها. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. التوجيه الثالث: تأمل في اجتماع الوصفين الغنى والكرم لله عز وجل. ومن كفر فإن ربي غني كريم.